بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني عشر من دروس العقيدة وصلنا إلى بعض معاني لا إله إلا الله، إنها كلمة التوحيد الأولى. الإسلام كله في هاتين الكلمتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولكن أدق شيء يقال في هذه المناسبة أن الاعتقاد بمضمون لا إله إلا الله تقليدا لا يقبل. أن تعتقد بمضمون لا إله إلا الله تقليدا هذا لا يقبل منك أبدا. لا بد من أن تعتقد بمضمون لا إله إلا الله تحقيقا، وفرق كبير بين التقليد والتحقيق. ذلك لأن الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وما من مشكلة، ما من تقصير، ما من قلق، ما من خوف، ما من استخذاء، ما من نفاق، ما من قلق إلا بسبب ضعف في التوحيد. ويمكن أن يعزى إلى الضعف بالتوحيد مئات بل عشرات المئات من أمراض المسلمين. حينما لا ترى مع الله يدا أخرى تعمل، حينما لا ترى إلا الله، وحينما ترى أن الأمر كله بيد الله، وحينما ترى أنه لا رافع إلا الله ولا خافض إلا الله ولا معز إلا الله ولا مذل إلا الله ولا معطي إلا الله ولا مانع إلا الله، تتجه إلى الله. أما حينما ترى أن مع الله آلهة أخرى ليس شرطا أن تسميهم آلهة، يمكن أن تقول هؤلاء بشر، لكنك تعتقد اعتقادا جازما أنهم يملكون أن ينفعوك أو أن يضروك. فإذا ظننت أنهم يملكون أن ينفعوك أو أن يضروك توجهت إليهم. من هنا يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمجرد أن تشرك بالله عز وجل فقد قطعت عنك الطريق إلى الله عز وجل. فلذلك حينما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ليس كما تقولون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. وظلم النفس حينما تشرك أشد أنواع الظلم قاطبة. وظلم النفس يعني أنت حينما تعلق الأمل على مخلوق ضعيف، لو أنك علقت الأمل على خالق الأكوان لارتقيت إلى أعلى عليين، لنلت سعادة الدارين، لكنت في المقدمة. أما حينما ربطت نفسك بمخلوق وهو ضعيف وقد يكون لئيما وقد يكون ضعيفا، فأنت بهذه الحالة انتهيت. لذلك أيها الإخوة دققوا في هذه الكلمة، لا يليق بك أيها الإنسان أن تكون لغير الله، ولمجرد أن تكون لغير الله فإنك تحتقر نفسك. ذكرت لكم مرة أن عالما جديدا التقيت به في مصر مرتين، فسافر إلى بريطانيا لإجراء عملية جراحية، فانهالت الرسائل والاتصالات بشكل غير معقول، من شتى بقاع العالم الإسلامي، فالإذاعة هناك أجرت معه حوارا من هذه الأسئلة التي طرحت عليه: ما هذه المكانة التي حباك الله بها؟ فأجاب إجابة رائعة، قال: لأنني محسوب على الله. يعني أنت كمؤمن يجب أن تكون محسوبا على الله بس فقط، أما أن تكون محسوبا على جهة أرضية هذا يعني أنك تحتقر نفسك، أنت لله. ببعض الآثار ورد: عبدي خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. النبات للحيوان، والحيوان للإنسان، والإنسان لله. لله هناك من يعيش ليأكل، هناك من يأكل ليعيش، وهناك من يعيش لله عز وجل. شيء آخر يقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ظالم لنفسه يعني واقع في الشرك. الإنسان حينما يشرك يتجه إلى لا شيء. وأنا مرة قربت هذا المعنى من أذهان إخواننا، أنه أنت لو فرضنا إنسان مسافر لحلب وسوف يقبض 1,000,000 ليرة الساعة 12 وركب قطار حلب، قد يرتكب أخطاء كثيرة، قد يجلس في عربة من الدرجة السادسة وبطاقته من الدرجة الأولى أخطأ، وقد يجلس مع شباب أزعجوه طوال الرحلة، هي خطأ ثاني، وقد يتلوى من الجوع ولا يعلم أن في القطار مركبة مطعم، هي خطأ ثاني، وقد يجلس بعكس اتجاه القطار فيصاب بالدوار وهذا خطأ خامس. لكن مع كل هذه الأخطاء القطار سوف يصل إلى حلب في الوقت المحدد وسوف يأخذ المبلغ. أخطاء تغتفر لأن القطار باتجاه حلب والمبلغ جاهز هناك، أما في خطأ لا يغفر أن تركب قطار درعا، ما في شيء بهذا الاتجاه، ما في شيء إطلاقا. فالإنسان حينما يتجه إلى الله في كل شيء، إذا اتجه إلى غير الله ما في شيء. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. أما إذا اتجهت إلى غير الله، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أيضا الحديث الذي أكثر من تلاوته عليكم في الصحيحين عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، تبشرهم فيتكلوا. يعني يجب أن نعلم أنك حينما توحد وحينما تعبد، هل تستطيع أن تأتيني بآية تضغط الأديان كلها السماوية أو تضغط الشرائع السماوية كلها؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، العقيدة لا إله إلا الله، السلوك العبادة. لذلك قالوا: نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. أتريد نهايتين لشيئين خطيرين؟ نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. فإذا وحدته وعبدته حققت الهدف الذي خلقت من أجله. إذا وحدته وعبدته حققت الهدف الذي خلقت من أجله. في نقطة أتمنى من الله أن يمكنني أن أوضحها لكم. قال: المطيع يستحق الجزاء، لكن هذا الاستحقاق استحقاق إنعام وفضل، وليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. طبعا هذا المعنى مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الحديث يحتاج إلى شرح، لكن أوضح شرح: أب وعد ابنه أنه إذا نجح بتفوق سيشتري له دراجة غالية جدا، فالابن نجح بتفوق، فلما أخذ الجلاء توجه مباشرة إلى بائع الدراجات، قال: أريد هذه الدراجة وهي الجلاء. يأخذ دراجة لابد من دفع الثمن. هو حقق سبب، السبب، أما ما دفع الثمن. مثل آخر: بيت بأرقى أحياء دمشق ثمنه 80 مليون، سبب دخوله مفتاح ثمنه 15 ليرة. تدخل لهذا البيت بخمسة عشر ليرة بالمفتاح، لكن ثمنه 80 مليون. فكل أعمالك في الدنيا، وكل طاعتك في الدنيا، وكل إقبالك على الله في الدنيا، وكل بذلك في الدنيا يساوي سبب دخول الجنة، سبب دخول الجنة، ولكن الثمن لا يمكن أن يدفعه أحد. لذلك قالوا: الجنة محض فضل، والنار محض عدل. النار بالعدل، أما الجنة بالفضل. أنت تدفع سبب دخول الجنة، استقامتك وعبادتك وطاعتك وإنفاقك وبذلك لسنوات معدودة. الجنة إلى أبد الآبدين، وكلمة أبد من الصعب أن تتصوروها، من الصعب. أي شيء سأدلي به الآن محدود، واحد بالأرض أصفار إلى الشمس، كل مليمتر صفر، ما هذا الرقم؟ يعني 156 مليون كيلومتر، كل ميلي صفر. هذا الرقم ضعه صورة، مخرجه لا نهاية، قيمته صفر. أي رقم نسب إلى اللا نهاية فقيمته صفر. فإذا كان الأبد لا نهاية، لو الإنسان عاش مليار سنة، يقول لك: ما شاء الله 79. لو عاش مليار سنة عمره صفر، العمر صفر، ما في شيء بعده أبدا. أيها الإخوة، مرة ثانية، لا يكفي أن تتلفظ بالشهادتين، لا بد من أن تعلم بمضمون الشهادتين. أيها الإخوة، أجمع أهل العلم على أن النطق بكلمة التوحيد من غير معرفة لمعناها، ولا يقين ولا عمل بمقتضاها، من البراءة من الشرك، وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. الدين أيها الإخوة يكاد يفرغ من مضمونه، قوالب، حركات، سكنات، عادات، تقاليد، تمتمات. الدين مضمون عميق جدا. لا إله إلا الله. ما معنى إله؟ يقول بعض العلماء الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. هل في الأرض جهة يمكن أن تألهها القلوب أن تحبها محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا؟ عند بعض العلماء الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وسؤالا ودعاء، ولا يصلح هذا كله إلا لله. يعني مثلا في بلدنا الطيب يجب أن تعبد جهة تنزل الأمطار. هل في بكل أطراف الدنيا جهة بإمكانها أن تغدق على الناس الأمطار إلا الله؟ إذن ينبغي أن تعبد الله. يجب أن تعبد جهة تستطيع أو من قدرتها أن تشفي المرض العضال. هل في الأرض كلها جهة يمكن أن تشفي مرضا عضالا إلا الله؟ وإذا مرضت فهو يشفي. فيجب أن تعبد من بيده كل شيء، من بيده حياتك، من بيده مماتك، من بيده نفعك، من بيده ضرك، من بيده قلوب الخلق، من إليه المصير. إذن من أدق تعريفات لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ليس في الكون جهة تستحق أن تعبد إلا الله. بالمثل البسيط لازم تأخذ تأشيرة إلى بلد معين، فقال لك الموظف هذه التأشيرة بالذات لا يمكن أن تمنح إلا من قبل المدير العام، والدائرة فيها أربع طوابق، بكل طابق فيه 25 موظف. ما دام أيقنت أن صلاحية منح هذه التأشيرة بيدي إنسان واحد في هذا البناء، فهل تبذل ماء وجهك لغير هذا الإنسان؟ هل تقف على باب واحد من هؤلاء الموظفين متسكي عن ساعات طويلة؟ ما أنت أحمق. هذا الطلب بيد المدير العام، لذلك تتجه إليه. أنت حينما تعلم أمر رزقك، أمر زواجك، أمر صحتك بيد الله عز وجل، أمر مكانتك، أمر إسعادك، أمر تلبية حاجاتك، أمر حل مشكلاتك بيد الله عز وجل. والله يا أخوان لو تحققنا من التوحيد، لو أنك تعيش في أسوأ بلد في العالم ترى من التوفيق ما لا يصدق. ومن لم يتحقق بمعنى التوحيد قد يذهب إلى أرقى بلد في العالم وتكون مصيبته هناك. يعني تعريف ثالث، قال الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. يعني العبادة غاية الحب وغاية الخضوع، يعني أعلى درجة من الطاعة مع أعلى درجة من المحبة. لكنك في حياتك اليومية قد تطيع جهة ولا تحبها، لك ابن حرام لكنك تطيع تخاف منه، وقد تحب جهة ولا تطيعها. يعني واحد له والدة بحبها بس هو مثقف ثقافة عالية جدا، شعر بهيك اختلال بصحته، قالت له خذ طاسة الرعبة مثلا، ما بيرد عليك، هذا تقليد قديم فرضا. يعني فقد تحب ولا تطيع، وقد تطيع ولا تحب، لكنك مع الله ينبغي أن تطيعه وأن تحبه. لذلك في بحياتك شخص تحترمه كثيرا ولا تحبه، قد يكون مدرس بالجامعة شديد جدا في الامتحانات ولئيم أحيانا ممكن، لكن فهمان يعني باختصاصه ما في أعلى منه، أو أيام طبيب ما بتحاكم، لكن أفضل واحد تحترمه ولا تحبه، وقد تحب جهة ولا تحترمها، لكن الله وحده بقدر ما تعظمه بقدر ما تحبه. وهذا معنى قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام. فيا أيها الإخوة، من دعا إلى الله يجب أن تجمع في دعوتك بين الحب وبين الخوف، لا أن تجعل كل كلامك ينصب على الوعيد والتهديد وألوان العذاب والثعبان الأقرع. لا لا، اجمع بين الرجاء وبين الخوف، يجب أن تخوف ويجب أن تطمع أحيانا برحمة الله. الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا الله. مثلا واحد قال لك لازم تطيعني، تقول له نعم، هل تستطيع أن تدفع عني الموت؟ لك لا. هل تستطيع أن ترزقني؟ لا. هل تستطيع أن تحفظني؟ لا. يعني في بعض القصص أحد العارفين بالله جاءه شاب يطلب منه أن يسمح له بالمعصية، قال له خمسة أشياء إن فعلتها لا تضرك معصية، ما في مشكلة. قال له ما هي؟ قال له إن أردت أن تعصيه فلا تسكن بلاده. قال له وأين أسكن إذن؟ تسكن أرضه وتعصيه؟ ما تستحي يعني، تسكن أرضه وتعصيه؟ قال له هات الثانية. قال له إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال له ماذا أكل إذن؟ قال له تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه؟ قال له هات الثالثة. قال له إن أردت أن تعصيه فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال له كيف لا يراني؟ قال له تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك. قال له هات الرابعة. قال له إذا أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت فلا تذهب معه، لا ترد عليه. قال له لا أستطيع. قال له تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يعلم، ولا تستطيع أن تدفع عنك ملك الموت. قال له هات الخامسة. قال له إذا أردت أن تعصيه ومت ثم حشرت يوم القيامة فلا تدخل إلى النار، لا ترد على الملائكة. قال له لا أستطيع. قال له تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يعلم، ولا تستطيع أن تدفع عنك ملك الموت ولا عذاب الزبانية. قال له كفاني ذلك. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. واحد ماشي بالطريق وجد 1000 ليرة وفي مصور انحنى وأخذ 1000 ووضعها في جيبه، صورنا وفي نيته أن يبحث عن صاحبها. إنسان آخر رأى 1000 ليرة وفي مصور انحنى وأمسك بال1000 وضعها في جيبه وفي نيته أن يأخذها، لو عرضت الصورتين صورتان متطابقتان تطابقا تاما، واحد ارتكب طاعة عمل طاعة والثاني اجترح معصية، الأول عمل طاعة والثاني اجترح معصية، التفاضل أين هو؟ في النية، إنما الأعمال بالنيات. أيها الإخوة، لا أرتوي من هذه المقولة: ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. في تعبير دارج لهذه الكلمة يقول لك ما في إلا الله، في قوى مخيفة، في أناس شريرون، في أمراض عضالة، في فقر مدقع، في سجن مدمر، في تعذيب لا يحتمل، في ظلام، في قصص، في ألغام، في صواريخ، وفي اجتياح، وفي إذلال، لكن ما في إلا الله. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، هذا التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. لذلك يقول بعضهم: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. في حديث قصير جدا، كلمتين بل أذاتين، قال: اللهم أنا بك وإليك، أنا قائم بك، وهذا في أنت، أنا بك وإليك. في أحيانا أدعية جامعة مانعة: اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا، اللهم اهدني واهد بي، اجعلني هاديا مهديا، اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا، اللهم أقل عسرتي واغفر زلتي وآمن روعتي وفرج كربتي. يعني الدعاء صلاة يا أخوان، الدعاء صلاة. قبل أن تدخل إلى مكان: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بمضمون التوحيد ونحن في أمس الحاجة إلى حقائق عن التوحيد. لكن فرق كبير بين أن تدرك حقيقة وبين أن تعيشها. إدراك معاني التوحيد سهل جدا، كل واحد الله آتاه إدراك سليم يدركها، لكن على المحك العملي لا ينجو من الألف عدد قليل. يعني مثلا قد يأتيك ضغط لا يحتمل أن تعصي الله، فالموحد يقول أحد أحد كسيدنا بلال. قد يأتيك تهديد بالقتل إن لم تعصي الله، التوحيد لا تأخذه في الله لومة لائم. وقد يأتيك إغراء شديد بالتوحيد، أيضا هذا الإغراء لا يؤثر في المسير إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.